اليمين تصير إلى الشمال والتي في جهة الشمال تصير إلى جهة اليمين، فيتألم من ذلك ألما شديدا. هذه الضغطة لا تحصل لولي ولا لنبي ولا لصالح ولا لشهيد ولا للطفل، لا تحصل هذه الضغطة، لأنه ذكر بعضهم في بعض الأحاديث وصححه بعض الكفار، هو غير صحيح، هذا الحديث غير صحيح لا يعتقد. ينسبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ضغطة القبر: لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، يعنون سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كان من سادات الصحابة، من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع فيه أمران، كان من الأولياء ومات شهيدا. الشهيد لا تحصل له والولي لا تحصل له، لأن الله تعالى قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما عليهم خوف وليس عليهم حزن، حزن لا يحصل لهم حزن بعد الموت، ولا خوف ولا انزعاج. فهذا لا ينبغي أن يعتقد: لو نجا منها أحد فنجا منها سعد. وتكلف بعضهم فقال في غير محله هذا التكلف، قال: إن هؤلاء الصالحين تحصل لهم ضغطة كضغطة الأم لولدها، تحصل لهم ضغطة حنان. هذا غير صحيح ولا يحتاج إلى هذا. العلماء ذكروا في القواعد أن الحديث إذا خالف نص القرآن علم أنه باطل، يعنون بالحديث يعني ما ينسب مثلا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ينظر فيه، إذا كان مخالفا للقرآن الكريم علم أنه باطل، يعني لا نحتاج إلى أن نتكلف تأويله، نقول هذا خالف القرآن فهو باطل. كذلك إذا خالف الحديث الحديث الصحيح المتفق على صحته ولم يمكن أن يؤول بحيث يجمع بينهما، أيضا يعلم أنه باطل. وكذلك إذا كان الحديث ركيكا من حيث اللغة العربية يعلم أنه باطل، لأن الرسول لا يتكلم بكلام ركيك. وكذلك إذا خالف الحديث الواقع يعلم أنه باطل، لأن الرسول لا يقول كلاما يخالف فيه الواقع. كذلك إذا كان في هذا الحديث ما فيه نسبة كلام للرسول صلى الله عليه وسلم فيه نفي أو إثبات شيء بخلاف ما سيكون الأمر في المستقبل، يعني كمان يكون باطلا من أمور البرزخ أو من أمور الآخرة. مثال ذلك ورد في بعض الكتب أن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بصحيح إنما أقول لتحذروه، ذكرت امرأة يهودية عنده عذاب القبر فنفاه رسول الله، ثم جاءه الوحي فعاد وأثبته. هذا لا يحصل من الرسول، لأن أمر عذاب القبر من أمور البرزخ، أمور البرزخ لا يقول فيها نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا بخلاف الواقع بخلاف الصواب، فهذا غير صحيح ولو كان موجودا في بعض الكتب المشهورة، كما هذا الكلام الذي يذكره بعضهم: لو نجا منها أحد لنجا منها سعد. سعد اجتمع فيه الولاية واجتمع فيه أنه مات شهيدا في سبيل الله، اللي هو سعد بن معاذ. ولما قدم وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا عنده بعض الأنصار، هو كان من سادات الأنصار، الرسول قال لهم: قوموا إلى سيدكم، يمدحه السيد يعني الشريف، قوموا إلى هذا الشريف، إلى هذا الرجل الفاضل، يعني يمدحه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قال عنه إنه لا ينجو من ضغطة القبر، حتى مرة انظروا إلى شدة الفساد، كنا في عزاء في الإمارات عند رجل من أهل البلد، قام رجل باسم أنه شيخ ويضع على رأسه لفة يريد أن يتكلم في العزاء، ماذا قال والعياذ بالله؟ قال: ضغطة القبر لا ينجو منها أحد حتى محمد والعياذ بالله. فأخذت الآلة وبينت الصواب وقلت: من قال هذا أو اعتقده فهو كافر. إذا كان الولي لا خوف عليه ولا حزن، فكيف بالنبي؟ يقال عن النبي لا ينجو من ضغطة القبر، هذا من شدة الفساد وصل إلى هذا الحد. كذلك في بعض الكتب أن زينب في القبر تصير مثل الشعرة، زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصير في القبر مثل الشعر، هؤلاء الأكابر لا يصيرون كذلك، فليس كل ما في الكتب يعتمد عليه، وليس كل ما في الكتب يكون صحيحا. ينظر إذا خالف القرآن، إذا خالف الحديث الصحيح المتفق على صحته ولم يمكن تأويله للجمع بينهما، يعلم أنه باطل أو خالف الواقع. أما إذا جاء إنسان قال لك ليس ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له يا محمد ماذا يغفر للشهيد؟ فقال له النبي يغفر له كل شيء. ثم مضى الرجل فجاءه جبريل عليه السلام، أي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له قل له إلا الدين. فناداه الرسول وقال له إلا الدين عليه الصلاة والسلام. هذا ما فيه خلاف الواقع، وليس فيه نسبة شيء لا يليق بالنبي إليه، إنما هذا شيء أخبره به جبريل ثم أخبره بالاستثناء، فالرسول أخبر كما أخبر جبريل، ما في غلط. الشهيد يغفر له كل شيء، كل الذنوب تغفر له. ما معنى إلا الدين؟ ليس معناه يعذب إن كان مدينا، لا، معناه الدين لا يضيع على الدائن، الذي أقرضه حقه لا يضيع، الله تعالى في الآخرة يرضيه من خزائنه التي لا تنفد فيكون راضيا، هذا معنى إلا الدين، ليس معناه الشهيد يعذب إن كان مدينا، إن كان أقرضه شخص مالا ثم هو بعد ما وفى هذا الدين ومات لا يعذب. فما معنى قوله عليه السلام إلا الدين؟ معناه لا يضيع حق الدائن الذي له على هذا الشهيد، وهذا الشهيد لا يعذب على شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال السيف محاء الخطايا، السيف محاء الخطايا، من قتل في سبيل الله وهو مخلص كل ذنوبه ذهبت. ثم الشخص المقترض إن اقترض وأعلم الدائن إن كان ضعيف الحال ليس عنده جهة يرد منها الدين، علم بحاله وأقرضه، ما عليه معصية، أو لم يكن على هذه الصفة كان يستطيع الرد بمهنة يعملها وعنده مال آخر، أقرضه الشخص ثم مات في سبيل الله، هل يقال عليه إثم؟ لا، كان ناويا أن يرد المال لكن قتل في سبيل الله، ليس عليه إثم. بعض الناس وظلهم الله على علم مثل يوسف القرضاوي، هذا يوسف القرضاوي الذي يطلع على قناة الجزيرة قال والعياذ بالله، قال الرسول يجتهد في التشريع ويخطئ، نسب الخطأ إلى رسول الله في الدين، من ينسب الخطأ إلى الرسول في الدين كفر والعياذ بالله، ثم صار يريد أن يؤيد مقالته الفاسدة فأورد هذا الحديث، قال مش الرسول جاء رجل فقال له ماذا يغفر للشهيد؟ فقال له كل شيء، ثم قال له تعالى لا إلا الدين. والذي حصل أن الرسول حين سئل هذا السؤال قال له جبريل عليه السلام يغفر له كل شيء، فقال الرسول يغفر له كل شيء، ثم أراد الرجل أن يمضي فقال له جبريل إلا الدين، فناداه الرسول قال له إلا الدين، ليس معناه يعذب، معناه لا يضيع حق الدائن، الله يرضيه من خزائنه. هو ما في غلط للرسول صلى الله عليه وسلم في أمر تشريعي في أمر الدين، كما أوحي إليه قال صلى الله عليه وسلم، فليس في كلامي هذا أي غلط عليه الصلاة والسلام. فانتبهوا لهذه المسألة، ضغطة القبر تحصل للكفار ولبعض عصاة المسلمين، ضغطة القبر لا تحصل للأنبياء ولا للأولياء ولا للصالحين ولا للأتقياء ولا للشهداء ولا للأطفال، لا تحصل لهم ضغطة القبر، إنما الأتقياء يوسع قبرهم، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 70 ذراعا في 70 ذراعا ويملأ بنور كنور القمر ليلة البدر ويملأ خضرا قبر الرجل الصالح، وكيف بالنبي من أنبياء الله. ودول اللي بيقولوا ضغطة حنان كلامهم لا معنى له، كلامهم منبوذ مرفوض لا يقبل. قال الشيخ رحمه الله والإيمان بالحوض، يعني من جملة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويجب الإيمان به، الحوض، وهو مكان أعد الله فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه بعد عبور الصراط الذي تحدثنا عنه أمس، قبل دخول الجنة، هو قبل دخول الجنة لكن يصب في هذا الحوض من ماء الجنة. كل نبي له حوض، أكبر حوض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ. المؤمن الذي يشرب من هذا الحوض من ماء الجنة بعد ذلك لا يحصل له ظمأ، إنما يشرب في الجنة تلذذا. المؤمن في الجنة لا يجوع، يأكل تلذذا، يشرب تلذذا. الثوب الذي يكساه أول ما يدخل الجنة لا يبلى بمرة، إلى أبد الآباد لا يبلى، إنما يكسى غيره حتى يتلذذ بذلك. وإلا في الجنة لا يوجد بلى، لا للأجساد ولا للأثواب التي تكون لأهل الجنة. وليس في الجنة على أهلها عطش ولا جوع، إنما يأكلون ويشربون تلذذا، ليس عن جوع ولا عن عطش، ولا ينامون لأنهم لا يتعبون. الله تعالى رفع التعب الجسماني والتعب الفكري عن أهل الجنة فلا ينامون. الإنسان هنا ينام من التعب، يتعب فكره أو يتعب جسمه أو يتعب جسمه وفكره فينام. في الجنة لا تعب على المؤمنين، على أهل الجنة لا يوجد تعب لا في أجسامهم ولا في أفكارهم، فلا ينامون، لا يحتاجون للنوم، الله يرزقهم الجنة. فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ، وإنما يشربون من شراب الجنة تلذذا. والإيمان بالشفاعة، وهذا مما جاء في القرآن والحديث، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لا يشفع لكافر، إنما الشفاعة تكون لبعض عصاة المسلمين وليس لكل العصاة، بحيث لا يعذب أحد، كمان هذا غير صحيح، لأنه ورد في القرآن وورد في الحديث ما يفيد أن بعض العصاة من المؤمنين سيتعذبون في جهنم. لذلك قال العلماء لا يجوز الدعاء بالمغفرة، بمغفرة كل الذنوب لكل المسلمين، لا يجوز الدعاء بمغفرة كل الذنوب لكل المسلمين. وقال العلماء لا يجوز الدعاء بأن لا يدخل أحد من المسلمين جهنم، لا يجوز. ليش؟ لأن هذا معارض لما جاء في القرآن ولما جاء في الحديث، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بعض العصاة لا بد أن يدخلوا جهنم، لا بد أن يتعذب. وورد في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد، يخرج قوم من النار بشفاعة محمد. إذا كان سيخرج من النار معناته ليس كافرا، لأن الكافر يدخل جهنم ولا يخرج منها. يخرج قوم من النار معناه من المؤمنين بشفاعة محمد، معناه كان معذبا هذا الذي خرج بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أحبابنا، إذا واحد أراد الدعاء لا يجوز أن يقول اللهم أجر جميع المسلمين من النار، لا يجوز، هذا معارض للقرآن والحديث. ولا يجوز أن يقول اللهم اغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم، هذا معارض للقرآن والحديث. أما إذا قال لك طيب دائما تقولون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، هذا دعاء صحيح، هذا دعاء إجمالي. ما معناه؟ معناه يا رب اغفر لبعض المؤمنين جميع ذنوبهم ولبعض بعض ذنوبهم، هذا معنى اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، الذي يقال عادة الخطيب يقول في الجمعة عادة. هذا دعاء إجمالي، ما فيه معارضة للقرآن ولا معارضة للحديث، فهو جائز. وهذا يدل على أن الدعاء يحتاج إلى علم، الذكر يحتاج إلى علم، الدعاء يحتاج إلى علم. وإلا انظروا بعض الناس في سوريا يعملون مجلسا يسمونه مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الحبشة يفعلون مثلها. ماذا يقولون في هذا المجلس؟ يقولون اللهم أجرنا وأجر والدينا وأجر جميع المسلمين من النار. الفساد في هذه الكلمة الأخيرة، في قولهم وأجر جميع المسلمين من النار، هذا ضد القرآن وضد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالذكر يحتاج إلى علم، الدعاء يحتاج إلى علم، الصلاة تحتاج إلى علم. بعض الناس يظنون أنهم يذكرون الله لكنهم يعصون الله. الإنسان إذا أراد أن يتصرف تصرفا، أراد أن يقول قولا أو أن يأتي بحركة، يفكر في نفسه هذا القول يوافق الشرع أم لا؟ إذا كان يخالف الشرع يصرف نفسه عنه. وزن بحكم الشرع كل خاطره، فإن يكن مأموره فبادره، يعني إن لم يكن مأمورا اتركه، انصرف عنه، هذا معناه. أناس كانوا في دمشق يتبعون الطريقة التي يسمونها الطريقة الشاذلية المشروطية. في الأصل الشاذلية أتباع الإمام أبي الحسن الشاذلي كانوا على حق، كانوا على هدى من طرق أهل الله الصحيحة، لكن هؤلاء بعض الأتباع حرفوا، انحرفوا عن سيرة الشيخ أبي الحسن الشاذلي، صار بعضهم يعتقد أن الله حال في كل شيء. موجودون هنا في لبنان كان منهم من يقول الله حال في كل شيء وهذا كفر. هؤلاء الشاذلية إذا أرادوا الذكر بلفظ الجلالة أحيانا يبدأون بقول الله الله اللفظ الصحيح، ثم يقولون حمي الذكر، فيقولون أه أه أه أه، وبعضهم يقول أح أح أح أح، بدلا أن يقول الله الله، الذي يريد أن يذكر الله فيقول أه أو أه أو أح. حرام، هذا لا يجوز، هذا ليس من أسماء الله، لا يوجد في أسماء الله أه ولا أه ولا أح. بعضهم يقول حمي الذكر فيقولون هكذا ويتراقصون، حتى أحدهم في سوريا في دمشق قال كنت مع جالية فرنسية فمررنا بهؤلاء الشاذلية الذين يرقصون ويقولون أه أه بطريقتهم، فسألوه بلغتهم هو يترجم لهم، قالوا له ماذا؟ قال فخجلت أن أقول ذكر، قلت لهم هذا دانس عربي، قال خجلت أن أقول لهم هذا ذكر، فقلت لهم هذا دانس عربي، رقص، يعني يريد أن هذا رقص عند العرب والعياذ بالله. الذكر لا يخجل منه، ذكر الله لا يخجل منه على الطريقة الشرعية، شيء حسن لا يخجل منه. فهؤلاء ما استفادوا شيئا إلا الإثم، يعني بدلا حسنات يكتب عليهم سيئات. ومن قال منهم والعياذ بالله الذكر بآه هو غاية الذكر وأفضل الذكر وهو أحسن الذكر كفر والعياذ بالله تعالى، يعني الذي قال آه عصى بنية الذكر يعني، أما الذي يقول هذا أفضل الذكر وأحسن الذكر وغاية الذكر كفر. أفضل لفظ يقوله الإنسان لفظ جلالة الله، وأفضل ذكر يذكره الإنسان لا إله إلا الله، مهما أتى الذاكرون بألفاظ لا يأتون بلفظ أحسن من قول لا إله إلا الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحسن الحسنات لا إله إلا الله، وقال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، هذا أحسن الذكر. والإيمان بالشفاعة وهي تكون للمسلمين فقط، فالأنبياء يشفعون، لكن عيسى عليه السلام لا يشفع للنصارى، ولا موسى يشفع لليهود، ولا محمد صلى الله عليه وعلى جميع إخوان النبيين وسلم يشفع للمرتدين من هذه الأمة، وكذلك العلماء العاملون وهم الأولياء وشهداء المعركة، لأنه ورد في الحديث أن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، يعني شهيد المعركة. والملائكة أيضا الملائكة يشفعون، والشفاعة هي طلب الخير من الغير للغير، فالشفعاء في الآخرة يطلبون من الله إسقاط العقاب لبعض العصاة من المسلمين، لبعض العصاة وليس لكل العصاة، لا بد أن يدخل بعض العصاة النار ويتعذبون فيها، وذلك قد يكون قبل دخول النار ليعفى من العذاب، وقد يكون بعده ليعفى من بقية العذاب الذي استحقه بذنوبه، يعني توجد شفاعة قبل دخول جهنم وتوجد شفاعة بعد دخول النار لينقذ من بقية العذاب الذي استحقه بذنوبه. أما ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي، وهذا الحديث صححه الحافظ الدارقطني وغيره من الحفاظ. هذا معناه من زار النبي صلى الله عليه وسلم زيارة شرعية من مال حلال وكان مخلصا لله تعالى فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول كان مسلما يعني الرسول يشفع له شفاعة إنقاذ من العذاب. الذي يزور الرسول صلى الله عليه وسلم زيارة شرعية من مال حلال ليس يترك الفرط ويذهب للزيارة، هذه ليست زيارة موافقة للشرع. بعض الناس يقولون مرأة ليس معها محرم تقول أريد أن أذهب أسافر لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لها حرام عليك، تقول اشتقت له مهما اشتاقت للرسول. الذي يشتاق للرسول الشوق الحقيقي يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول نهى أن تسافر المرأة مسيرة يوم أو مسيرة يومين بدون محرم، إن لم يكن لها عذر لا يجوز أن تسافر. فالسفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس عذرا للمرأة لتسافر بلا محرم. فهذه المرأة التي ذهبت هذه الزيارة عليها معصية، لا يقال عن هذه الزيارة زيارة شرعية، إنما هذه المرأة آثمة. أما الذي زار الزيارة الشرعية وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرى له أن الرسول سيشفع له شفاعة الإنقاذ من العذاب. فإن كان من الأتقياء يعني ليس عليه عذاب، لا يحتاج للشفاعة للإنقاذ من العذاب، قال بعض العلماء توجد شفاعة للنبي وهي شفاعة رفع الدرجات حتى ترتفع درجته أكثر مما هو عليه. نسأل الله أن يرزقنا ذلك. وذلك قد يكون قبل دخول النار وقد يكون بعده. والإيمان بالجنة وهي دار السلام أي دار النعيم المقيم الدائم، والنعيم فيها قسمان، نعيم لا يناله إلا الأتقياء، هذا نعيم خاص لم يطلع الله عليه أحدا من خلقه، لا الأنبياء طلعوا عليه ولا الأولياء ولا الملائكة. هذا معنى ما ورد في الحديث الصحيح في الحديث القدسي، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. معناه الله تعالى هيأ نعيما خاصا في الجنة للصالحين ما أطلع عليه أحدا من خلقه. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الجنة في ليلة المعراج ما رأى ذلك النعيم الخاص. حتى رضوان عليه السلام خازن الجنة ما اطلع على هذا النعيم الخاص، هذا نعيم خاص مخبوء ما اطلع عليه أحد. وأما النعيم المشترك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أنواع النعيم المشترك الذي يكون في الجنة لكل المؤمنين، يوجد نعيم مشترك كل مؤمن يناله في الجنة إن كان صالحا وإن كان غير صالح، ونعيم يناله كل أهل الجنة. ومن هذا النعيم العام أن أهل الجنة كلهم شباب لا يهرمون أبدا، وكلهم أصحاء لا يسقمون أي لا يمرضون أبدا، وكلهم في سرور لا يصيبهم هم وحزن ونكد وكرب، وكلهم يبقون أحياء في نعيم دائم لا يموتون أبدا. أول ما يدخل أهل الجنة الجنة ينادي فيهم مناد من الملائكة، يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تفرحوا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. كل أهل الجنة يكونون بصورة جميلة بجمال يوسف عليه السلام، إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في الدنيا أجمل من يوسف، وفي الجنة يكون أجمل من يوسف صلى الله عليه وعلى يوسف وسلم تسليما كثيرا. الرسول في الدنيا كان أجمل من يوسف، الآن هو أجمل من يوسف عليه السلام، لكن جمال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان مصونا بالهيبة والوقار، وجمال يوسف كان مكشوفا. ففي الجنة الرسول يكون أكثر جمالا من يوسف، أما المؤمنون بجمال يوسف عليه السلام. وكل المؤمنين كل أهل الجنة يكونون في عمر 33 سنة، في عمر 33 سنة بهذه الهيئة أجسامهم يكونون في الجنة، وبهيئة آدم حين خلقه الله تعالى 60 ذراعا في السماء في عرض 7 أذرع. هكذا كان آدم عليه السلام حين خلقه الله تعالى، هذا اللحم والعظم الذي هو آدم بطول 60 ذراعا في السماء وفي عرض 7 أذرع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كان آدم كالنخلة السحوق. كالنخلة السحوق أي كالنخلة الطويلة. وفي صحيح البخاري ذكر الرسول كم كان طوله وكم كان عرضه، قال: 60 ذراعا في السماء في عرض 7 أذرع. هذه الرواية الصحيحة. وهذه الجنة موجودة فوق السماء السابعة منفصلة عنها، السماوات تفنى والأراضون تفنى يلحقها الفناء، الجنة والنار منفصلتان، النار منفصلة عن الأرض السابعة والجنة منفصلة عن السماء السابعة، ليست ملتصقة بها، فلا تفنى الجنة، لا يصيبها فناء، لا يلحقها فناء، وجهنم لا يلحقها فناء، والعرش الذي هو سقف الجنة لا يلحقه الفناء. والإيمان بالرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة بأنها حق، وهذا خاص بالمؤمنين يرونه وهم في الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة. المؤمنون وهم في الجنة يرون الله تعالى وهو موجود بلا جهة ولا مكان ولا كيف ولا شكل ولا هيئة ولا صورة له، لأن الله ليس كمثله شيء. المؤمنون هم في الجنة يرون الله الموجود بلا مكان، ولا يكون بينهم وبين الله مقابلة، لأن المقابلة تكون بين مخلوقين كما ذكرت لكم فيما مضى، بيني وبينكم مقابلة، أنتم أمامي وهؤلاء عن يميني وهؤلاء عن شمالي وأولئك خلفي وهذا السقف فوقي والأرض تحتي، مقابلة، هذه يقال عنها مقابلة، بين مخلوقين بين حجمين، فلا يقال بين الله وبين المؤمنين في الجنة مقابلة، لا مقابلة ولا مناسبة بين الله وبين شيء من خلقه، لأن الله ليس مخلوقا حتى يكون بينه وبين شيء من خلقه مناسبة. الله موجود بلا كيف ولا مكان، كما قال سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. الغاية يعني الأقصى، أقصى ما يتوصل إليه العبد من المعرفة في حق الله اعتقاد أن الله موجود بلا كيف ولا مكان. بلا كيف يعني ينفي عن الله كل ما هو من صفات الخلق، الكيف كل ما كان من صفات الخلق يسمى كيفا، الطول، العرض، الشكل، الهيئة، الصورة، الكون في مكان أو جهة، التغير، الحلاوة، البرودة، اليبوسة، العفوصة، المرارة، كل ما هو من صفات الخلق يسمى كيفا. الله منزه عن الكيف كما قال سيدنا علي: إن الذي كيف الكيف لا كيف له، إن الذي أين الأين لا أين له، أي لا مكان له. الله الذي خلق الأماكن موجود بلا مكان، الله الذي خلق الأحجام وجعلها في مكان وجهة موجود بلا مكان ولا جهة. لذلك قلت لكم أعظم آية في تنزيه الله تعالى بعد آية ليس كمثله شيء وكل شيء عنده بمقدار، معناها خلق الله كل شيء من العالم الكثيف والعالم اللطيف على قدر مخصوص من الحجم، كبيرا كان أو صغيرا أو بين الكبير والصغير. الله الذي خلق كل شيء من العالم الكثيف والعالم اللطيف على قدر مخصوص من الحجم لا حجم له بالمرة، فهو موجود بلا جهة ولا مكان. هذا مهم هذا الكلام، لذلك احفظوه وحافظوا عليه وعلموه غيركم حتى تستفيدوا أجرا كبيرا بإذن الله على ذلك. كما نص على ذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، أي أنه تعالى لا يكون في جهة ولا مكان، إنما هم في مكانهم في الجنة، المؤمنون في مكانهم في الجنة يرونه رؤية لا يكون عليهم فيها اشتباه، أي لا يشكون أن الذي رأوه هو الله أم غيره، لا يعرفون أن هذا هو الله. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء، وكل ما رآه الإنسان في حياته، كل ما رآه في حياته هو من المخلوقات، يشبه شيئا. المخلوقات المشابهة بينها إما أن تكون مشابهة في كل النواحي أو مشابهة ببعض النواحي، يقال عنها مشابهة كلية أو مشابهة جزئية. الله لا يشبه الخلق بوجه من الوجوه، لا مشابهة بينه وبين خلقه، لا من جميع الوجوه ولا من بعض الوجوه. الله لا مشابهة بينه وبين خلقه، لا من جميع الوجوه ولا من بعض الوجوه. أما الخلق بينهم تماثل، إما من جميع الوجوه أو من بعض الوجوه. يعني بيني وبين المسجد توجد مشابهة من بعض الوجوه. المسجد له حجم وأنا لي حجم، المسجد له مكان وأنا لي مكان. هكذا المخلوقات يوجد بينها مشابهة، إما مشابهة كلية أي من كل الوجوه، أو مشابهة من بعض الوجوه. هذا لا يجوز على الله أن يكون بينه وبين شيء من خلقه مماثلة، لا مماثلة من كل الوجوه ولا مماثلة من بعض الوجوه. المعتزلة قبحهم الله، قالوا الله لا يرى في الآخرة، قالوا لأن الذي يرى يكون صورة وله مثال، الله لا صورة له ولا مثال. هلأ في قولهم الله لا صورة له ولا مثال أصابوا، الله لا صورة له ولا مثال. وقالت المعتزلة الله موجود بلا مكان، أصابوا صح، الله موجود بلا مكان، لكن بنوا على ذلك اعتقادا فاسدا لهم، وهو أنهم قالوا بما أنه موجود بلا مكان وبما أنه لا صورة له ولا مثال فإذا لا يرى، لأن ما يرى له صورة وله مثال. فقال لهم أهل السنة والجماعة الله تعالى موجود فصح أن يرى، لا مانع من ذلك شرعا ولا عقلا. الله تعالى موجود فصح أن يرى، لأن الموجود يصح أن يرى، والله موجود فصح أن يرى. والله قال في القرآن الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. تذكروا القاعدة اللي قلتها، النص القرآني والحديثي يبقى على ظاهره ولا يعمد إلى تأويله، أي إلى إخراجه عن الظاهر، إلا إذا اقتضى الدليل العقلي القاطع أو السمعي الثابت على أنه لا يبقى على الظاهر فيؤول، وإلا من فعل خلاف هذا يكون عابثا بالنصوص، والنصوص تصان عن العبث، يكون عم يتلاعب بالنصوص. يعني وجوه يومئذ ناظرة، وجوه المؤمنين تكون مستبشرة، يكون باديا عليها السرور، أثر السرور ظاهرا على وجوههم، يكون ظاهرا على وجوههم. إلى ربها ناظرة أي يرون الله تعالى، لا مانع لا في الشرع ولا في العقل، بل في الشرع إثبات أن الله تعالى يرى كما ورد في القرآن وكما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. معناه المؤمنون بعد الموت، بعد أن يدخلوا الجنة يرون الله تعالى. التقي يراه كل يوم. وأعظم نعمة وأحسن نعمة وأحلى نعمة هي نعمة رؤية الله تعالى، هي أعظم نعمة وأفضل نعمة وأحسن نعمة وأحلى نعمة، أن يرى المؤمن ربه. يعني لا يجد شيئا يكون أحلى عنده وأحسن عنده وأفضل عنده من رؤية الله تعالى. لذلك الله يكرم الأتقياء برؤيته كل يوم في الجنة، كل يوم يرون الله تعالى. أما المؤمن الفاسق يراه في الأسبوع مرة واحد. نسأل الله أن نكون من الأتقياء. المؤمن التقي كل يوم يرى الله وهو في الجنة، المؤمن في الجنة. أما الله موجود بلا كيف ولا مكان ولا جهة ولا صورة له ولا مثال. رؤية لا يكون عليهم فيها اشتباه، لا يشكون هل الذي رأوه هو الله أو غيره، كما لا يشك مبصر القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب أن الذي رآه هو القمر. الذي يرى القمر ما في سحاب، ليلة البدر مكتمل، هل يشك يقول هذا القمر أم ليس القمر؟ لا يشك. كذلك من يرى الله تعالى في الآخرة في الجنة وهو في أي مؤمن في الجنة يراه ولا يشتبه عليه ذلك، لا يقول ما بيقول هذا هو الله أم لا، لأن الله ليس كمثله شيء. ففي ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته. رواه مسلم، أي لا تتزاحمون، لا تضامون، أي لا تتزاحمون، لا يحتاجون إلى التزاحم، لأن الله موجود بلا جهة ولا مكان، كل مؤمن أينما كان مكانه في الجنة يرى الله تعالى، لا يحتاج إلى أن يزاحم آخر، لأن الله موجود بلا جهة ولا مكان، وهذا يدل على ذلك. لكن انظروا إلى الحكمة عند هذا الرجل العالم الشيخ عبد الله رحمه الله، كيف قدم تلك المقدمة ثم ذكر الحديث حتى لا يعتقد معتقد الاعتقاد الفاسد، وهو ما اعتقده بعض الجهال أن الله يشبه القمر، فلما قيل له لا الله لا يشبه القمر، قال كيف والرسول شبه الله بالقمر، كفر والعياذ بالله، الرسول لا يشبه الله لا بالشمس ولا بالقمر ولا بشيء من الخلق، لجهله اعتقد هذا. لذلك الشيخ رحمه الله قدم مقدمة بين فيها أن المؤمن وهو في الجنة يرى الله تعالى رؤية لا يكون عليه فيها اشتباه، كما أن مبصر القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب لا يشك هل الذي رآه القمر أم لا، لا يشك، كذلك من يرى الله لا يشك. وفي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، يعني لا تتزاحمون، قال كما، ما قال ترون الله مشبها للقمر ولا قال الله يكون كالقمر، قال كما ترون، يعني يتكلم عن الرؤية، كما ترون القمر ليلة البدر لا تشكون، كذلك من يرى الله تعالى بلا كيف ولا مكان ولا جهة لا يشك في ذلك. وفي رواية لا تضامون، أي لا يلحقكم ضرر، شبه رؤيتنا، ليس شبه الله، شبه رؤيتنا له من حيث عدم الشك برؤية القمر ليلة البدر، ولم يشبه الله تعالى بالقمر كما زعم بعض الجهال، فإن الذي لم يتعلم التوحيد إذا سمع هذا الحديث قد يعتقد أن الله يشبه القمر ليلة البدر، وقد صرح بعض العوام بذلك، بعض العوام صرح أنه يعتقد أن الله يشبه القمر والعياذ بالله، وهذا كفر. والإيمان بالخلود فيهما، فيجب الإيمان بأن أهل الجنة يخلدون في الجنة وأهل النار يخلدون فيها، وأنه لا موت بعد ذلك، لا موت بعد ذلك. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، بعد أن يموت الإنسان هذه الموت الذي يموتها الآن في هذه الدنيا ويحيى لا يموت بعد ذلك. أما ما جاء في القرآن الكريم عن الكافر لا يموت فيها ولا يحيا، ليس معناه لا يكون عائشا لا يكون حيا، لا، لا يموت فيها أي لا يموت في جهنم فيرتاح من العذاب، ولا يحيا حياة طيبة هنيئة خالية من العذاب، إنما يحيا حياة ملؤها العذاب، هذا معنى لا يموت فيها ولا يحيا، ليس معناه أنه هذا الإنسان لا يكون حيا الكافر في جهنم، لا، يكون حيا حتى يتعذب، ويتعذب عذابا حقيقيا حسيا بالروح والجسد في جهنم يتعذب. والإيمان بملائكة الله أي بوجودهم وأنهم عباد مكرمون وهم أجسام نورانية لطيفة ألطف من الهواء، لذلك قلنا نحن إذا جاء علينا هواء ظاهر نحس به نشعر به، أما الملائكة لا نحس بوجودهم عادة، إنما أحيانا نشعر بآثارهم، أحيانا يعبق في المكان رائحة طيبة بسبب الملائكة، ملائكة الرحمة إذا دخلوا إلى مكان يعبق فيه ريح طيب يكون من الملائكة، أحيانا يشعر الشخص بأنس غريب لا يعرف سببا ظاهرا له، يكون سببه دخول الملائكة ملائكة الرحمة إلى هذا المكان، أحيانا يشعر بزوال الكرب والهم عن قلبه بانشراح صدره بدون سبب ظاهر يشعر بذلك، ما هو السبب؟ يكون دخول هؤلاء الملائكة إلى هذا المكان الذي هو فيه كمجلس علم الدين أو مجلس ذكر الله الذكر الصحيح، تأتي الملائكة فيستأنس الجالس يشعر بأنس، وما كان يرى له سببا ظاهرا يكون بسبب دخول ملائكة الرحمة إلى هذا المكان، فهم ألطف من الهواء، الملائكة ألطف من الهواء، ذو أرواح مشرفة ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا هم ذكور ولا إناث، لا يأكلون ولا يشربون. فبيجوز الواحد يقول عم يأكل رز مع الملائكة، بعض أهل بيروت بيقولوا وين فلان وين الصغير، بيقولوا عم يأكل رز مع الملائكة. الذي عرف أنه في الشرع أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون وقال عم يأكل رز مع الملائكة، يعني يؤكلهم أي يأكل معهم كما هم يأكلون، فهذا كفر. أما الجاهل كأكثر أهل لبنان وسوريا والأردن وفلسطين الذي لا يعرف لا يكفر، لكن يقال لا يجوز أن تقول هذا، أنت رأيته يأكل مع الملائكة، ما هذا الكلام الفاسد. بعض الناس كمان بيشوفوا طفل عم يضحك بيقول عم كركروا الملائكة، ما في كفر هذا الكلام، ليس في كفر، لكن لا يجوز. مين قال له أن الملائكة عم تكركروا؟ هو رآهم يفعلون هذا، الملائكة ما لهم عمل إلا هذا بزعمه حتى يجوا يكركروا الصبي الصغير أو الصبية الصغيرة. كلام فاسد يتداوله بعض الناس على ألسنتهم، يجب أن ننهى عنه، يجب النهي عن ذلك. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناكحون، يخلقهم الله خلقا، يخلقون خلقا، ليسوا كالإنس والجن. الإنس والجن يتناكحون وتأتي الذرية من النكاح، الملائكة يخلقهم الله خلقا ولا يتوالدون، مكلفون، هم مكلفون، يصلون الصلوات الخمس، مكلفون على حسب حالهم، يصلون الصلوات الخمس. ليش عم بقول على حسب حالهم؟ إذا واحد قال لك بصوم رمضان هم لا يأكلون ولا يشربون، ما ليسوا مكلفين بالصوم مثلنا، مكلفون بالصلاة. كلهم أول ما يخلق الملك يكون على الإيمان، يعرف الإيمان، مش مثلنا بده يتعلم حتى يعرف، يخلقه الله تعالى ويخلق فيه معرفته فيكون على الإيمان، ما بيكون على الكفر وبعدين يصير على الإيمان. ولا يقع ملك في معصية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا تحصل من ملك معصية، ما بتحصل معصية من الملك، لا معصية كبيرة ولا معصية صغيرة. بعض الناس يذكرون في بعض الكتب خرافات، خرافات، أشياء باطلة فاسدة غير صحيحة، يقولوا قال هاروت وماروت نزلا إلى الأرض ثم ركبت فيهما الشهوة فاشتهيا الخمر فشرب الخمر، ثم ركبت فيهما شهوة النساء فاشتهيا امرأة يقال لها الزهرة فوقعا بها والعياذ بالله فحملت. كلام فاسد، خرافات لا أصل له، فاسد فاسد هذا الكلام. إذا واحد قال لك شو هاروت وماروت ملكان كريمان على الله ما وقعا في معصية بالمرة، الله أرسلهما حتى يعلم الناس الفرق بين السحر والمعجزات، يعرفوا شو هو السحر فبيعرفوا أن هذا الأمر الباطل ليس هو المعجزة التي يأتي بها الأنبياء. المعجزة أمر خارق للعادة، يظهر على يد مدعي النبوة، صالح للتحدي، لا يعارض بالمثل، لا يعارض بالمثل. أما السحر يعارض بالمثل، ساحر يعارض ساحرا، فعلموهم هذا السحر شيء حرام، شيء لا يجوز العمل به. ليس علم هاروت وماروت الناس السحر ليعملوا به، لا، كانوا يقولون، كانا يقولان للناس هذا الشيء فتنة لا تفعل لا تعمل به هذا السحر، اعرف ما هو السحر حتى تحذر وتعرف الفرق بين السحر وبين المعجزة. أما هذا اللي يقولوه في بعض الكتب هذه الخرافات، شرب الخمر وقعا بامرأة، كذب لا يجوز اعتقاده، فاسد هذا الكلام، اعتقاده لا يجوز، خرافات، هذا من الخرافات التي تذكر في بعض الكتب. هلا بعض الناس قد يقول لك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا الكلام فيه السياق الذي جاء فيه عن زبانية جهنم، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقل له قال العلماء السياق الكلام هون في السياق عن زبانية جهنم، قالوا وكل ملك كذلك، أي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تتذكروا قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. قال بعض العلماء غير رسول الله عنا نفسه باللفظ، وكل نبي في حكمه في هذا، أي أن كل نبي لا يقول غلطا في الدين، لا يقع في شيء غلط في الدين. وقال بعض العلماء غير رسول الله يعني كل رسول من رسول الله، فعلى هذا الوجه صحيح المعنى صحيح، وعلى هذا الوجه المعنى صحيح. فحتى لو واحد قال لك هذا الكلام عن زبانية جهنم، قل له قال العلماء هذا وصف جاء في حق زبانية جهنم، يعني الذين يتولون تعذيب الكفار في النار الملائكة، لكنه منطبق هذا الوصف على كل ملك من الملائكة. الملائكة لهم وظائف، الآن لهم وظائف، وبعد هذه الدنيا، بعد هذه الحياة الدنيا لهم وظائف، يعني ليسوا مثل البشر والجن. نحن نحاسب ثم قسم من البشر إلى الجنة وقسم إلى النار. الملائكة لا يحاسبون ولا يحشرون مثلنا، إنما يبعثون، يموتون ثم يبعثون، لكن لا يحاسبون مثلنا ولا يحشرون مثلنا. نحن الواحد منا يحشر ومعه سائق وشهيد، ويعرض عليه عمله في صحيفة يحملها كما بينت في الدروس الماضية. هم ليسوا كذلك، إنما يحيون بعد الموت، يموتون ثم يحيون، وتكون لهم وظائف. الآن كل إنسان منا معه 10 من الملائكة، بعض الملائكة يحفظونه، بعض الملائكة يسجل الحسنات، بعض الملائكة يسجل السيئات، بعض الملائكة يحفظه من أذى الجن. الشياطين أعداء بني آدم، لو كانوا يجدون أن يؤذوننا كما يشتهون لكانوا يتلاعبون بنا كما يتلاعب الأطفال بالكرة. الله حفظنا من كثير من أذاهم بالملائكة الحفظة الذين يكونون مع الإنسان، مع الشخص. حتى الكفار الملائكة يحفظونه من كثير من أذى الجن، حتى الإنسان الكافر يحفظ من كثير من أذى الجن، الملائكة يحفظونه من ذلك. الله تعالى شاء أن يكون الأمر كذلك. وهؤلاء الملائكة يتشكلون بأشكال الذكور بدون آلات الذكورة، أشكال الذكور الذين هم جميل الصورة. جبريل كان يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة دحية الكلبي كثيرا، وأحيانا أتاه بصورة شخص لا يعرفه أحد من الصحابة، ولا واحد من الصحابة عرف أن هذا جبريل. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سأله أسئلة والرسول أجابه، والصحابة يسمعون ولا يعرفون من هو هذا الرجل. وقد يتشكل الملك بشكل طائر أو بشكل فرس، أما بأشكال كالقرود كالقردة والخنازير والكلاب والأفاعي لا يحصل أن تتشكل الملائكة بهذه الأشكال. الأفعى الحية يعني يستحب قتلها، فإذا لو كان الملك يتشكل بشكلها لكان معناته قد يتعرض للقتل، لذلك لا يجوز هذا. الواحد قال لك ليش ما بيتشكل بشكل أفعى؟ قال له الأفعى أمرنا بقتلها والعقرب أمرنا بقتله، لو كان يحصل لتعرض الملك أن يتعرض له شخص بنية قتله وهو بهذه الهيئة. فلا يتشكلون بأشكال بشعة كأشكال القرود أو الخنازير أو الكلاب أو العقرب أو الحية، ولا يتشكلون بأشكال النساء بالمرة، لا يحصل هذا. الذي ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوج بعائشة أتاه جبريل بصورتها، مش في صورتها، بصورتها مش في صورتها، صورة عائشة على قطعة، أتاه جبريل بصورة عائشة على قطعة قماش، فأراه إياها، رآها الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أتاه في صورة عائشة، الملك لا يتشكل بشكل امرأة، مستحيل هذا، لا يحصل. حتى تعرفوا هذا، إذا واحد منكم قرأ في الحديث الصحيح أن جبريل أتى النبي بصورة عائشة قبل أن يتزوجها، عرفوا ما المعنى، أي أتاه بصورتها على شيء يحمله، بصورتها ليس تشكل في صورتها. فرق بين أن تقول أتاه في صورتها وبين أن تقول أتاه بصورتها. بصورتها الصورة كانت على شيء، في صورة كذا أي تشكل بشكل هذا الشيء. شفتوا قديش الإنسان بيحتاج إلى العلم؟ شفتوا قديش بيحتاج حتى إلى علم النحو؟ الحرف الواحد يعطي فرقا في المعنى. نحن نقول الله تعالى يعلم بعلمه الأزلي عدد أنفاس أهل الجنة وعدد أنفاس أهل النار، لأن عدد أنفاس أهل الجنة وعدد أنفاس أهل النار ليس محصورا، لا نهاية له. ولا نقول الله يعلم بعدد أنفاس أهل الجنة وبعدد أنفاس أهل النار، لأنه تفيد التبعيض، بتصير معناته محصور، وهم لا حصر لأنفاسهم لأن حياتهم لا نهاية لها. عشان إذا واحد قال لك شو عم تدرس قواعد عربي، اوعى اوعى إياك أن تسب النحو، من سب النحو كفر، من سب علم النحو يكفر، لأن هذا النحو يحتاج إليه لفهم القرآن والحديث. قال شيخنا رحمه الله: كل عالم لا يكون عالما متبحرا إلا أن يعرف النحو ولغة العرب، لا يكون عالما متبحرا إلا أن يعرف النحو ولغة العرب. المفسر يحتاج إلى النحو، الذي يقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى النحو، الذي يريد أن يتكلم في التوحيد، ولكن عم نقول مسألة عن علم الله، يحتاج إلى علم النحو وإلى علم الصرف كذلك، ويحتاج إلى العروض. فلذلك إياكم أن تسبوا شيئا من العلوم النافعة، من العلوم التي يستفاد منها، إن كان في أمور المعيشة ما من سبها، وإن كان في أمور الدين كالتوحيد أو الفقه أيضا لا نتعرض لسبها. إياكم أن تسبوا شيئا أقسم الله تعالى به، لا تسبوه ولا تنفع عنه الفائدة. ما أقسم الله بشيء إلا لأن فيه نفعا كثيرا، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، هذا قسم، والضحى، والليل إذا سجى، هذا قسم، يعني واو القسم يقال لها واو القسم. الله تعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه. نحن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر. نحن نحلف بالله أو بصفة من صفات الله، نقول والله تالله بالله، أو نقول وحياة الله وعلم الله وسمع الله وبصر الله، نحلف بالله أو بصفة من صفات الله، بس ما نقول وحياة القرآن. القرآن لا يوصف بالحياة، عنا بيروت يقول وحياة القرآن، ما نقول وحياة أولاده، وحياة الكعبة مثلا، لا ينبغي هذا، ولا نقول وحياة محمد صلى الله عليه وسلم، مكروه. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه عن الحلف بغير الله: أخشى أن يكون معصية، معناه مكروه كراهة شديدة، هذا معنى أخشى أن يكون معصية. وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: الحلف بغير الله معصية، الحلف بغير الله معصية. أما حديث من حلف بغير الله فقد أشرك، فمعناه من حلف بغير الله وهو يعظمه كتعظيم الله فقد أشرك بالله. أما الذي يحلف بغير الله ولا يعظمه كتعظيم الله، لو كان مشركا كان بيقول الشافعي، كان بيقول الشافعي أخشى أن يكون معصية، ليش كيف بيقول الإمام الشافعي أخشى أن يكون معصية؟ لو كان كل حلف بغير الله من الشرك والعياذ بالله، ما كان قال الشافعي أخشى أن يكون معصية، وما كان قال الإمام أحمد معصية فقط مجرد معصية. فعرفوا معنى الحديث، لأن الوهابية المشبهة نفاة التوسل، إذا واحد قال وحياة أولادي يقول له أنت مشرك، إذا قال وحياة الكعبة أو وحياة سيدنا محمد أو برحمة أمي أو برحمة أبوي يقول له أنت مشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. قولوا لهم معناه من حلف بغير الله وهو يعظمه كتعظيم الله صار مشركا وإلا فلا. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب حلف بأبيه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلف بأبيه أمام رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. لو كان أشرك شركا حقيقيا، لو كان صار كافرا، شو كان قال له الرسول؟ قال له تشقى، لأن الرسول قال: من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، يعني من حلف باللات وهو يعظمه كتعظيم الله فليقل لا إله إلا الله، يعني محمد رسول الله معها للدخول في الإسلام، هذا معنى الحديث. من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، يعني إن كان يريد تعظيمه كتعظيم الله بهذا الحلف فليتشهد للدخول في الإسلام. أما عمر لما حلف بأبيه الرسول قال له: لا تحلفوا بآبائكم. لو كان وقع في الشرك الحقيقي في الكفر، شو كان قال الرسول؟ كان قال له تشهد، كان قال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الحديث في البخاري، فظنش أن تردوا على هؤلاء الجهال المتعالمين الذين يظنون أن لهم علما وهم لا باع لهم في علم الدين. كذلك يا أحبابنا انتبهوا، لما قلت أنا والشمس وضحاها لا يجوز أن يسب الشخص الشمس سبا ينفي عنها النفع، لأنه لما جاء في القرآن والشمس وضحاها، الشمس لها شرف لها فوائد، والضحى له فوائد في صلاة الضحى، في فوائد وقت الضحى في فوائد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على سبحة الضحى غفر له ما تقدم من ذنبه. الصلاة يطلق عليها سبحة في اللغة لأن فيها ذكر، يطلق عليها سبحة. من حافظ على سبحة الضحى أي على صلاة الضحى كل يوم، يا أحبابنا الذي ليس عليه قضاء معجل فليصلي صلاة الضحى. كان شيخنا رحمه الله يقول لي: كل يوم ذكرني بصلاة الضحى. لأن الشيخ كان كثير الأشغال، كان كثير الهموم، كان كثير انشغالات الفكر، كان كثير انشغال القلب بهموم الأمة وهموم الناس وهموم أحبابه، والتحذير من أهل الضلال والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكان من جملة ما قاله لي: كل يوم ذكرني بصلاة الضحى. هذه صلاة تصلى بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح، نحو ثلث ساعة بعد الشروق ترتفع قدر الرمح الشمس إلى حين أن تستوي الشمس في وسط السماء، تصلى ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان ركعات، الذي يحافظ عليها تغفر له الذنوب ولو صلى ركعتين. والرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث الصحيح أن من صلاها يكون كأنه تصدق عن كل جزء، عن كل عظم من جسمه، 360 عظما مفصلا في الإنسان، كأنه تصدق عن كل مفصل من مفاصل جسمه إذا صلى ركعتي الضحى، ركعتين يصليها لله تعالى. لا تتركوا هذه الصلاة. شيخنا رحمه الله كان لا يترك من شأنه أنه لا يترك صلاة الضحى، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يصليها دائما سنة مؤكدة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما يكون تعاهدا على ركعتي الفجر، يعني على سنة الفجر، سنة الصبح، كان الرسول يلازمها هذه الصلاة، يلازم أن يصليها عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يعني بقوله ركعة الفجر السنة، فكيف الفرض إذا كان السنة خير من الدنيا وما فيها؟ تعرفون ما معنى الدنيا وما فيها؟ الدنيا هي هذه الأرض وما عليها من المتاع، وما فيها هذا الفضاء كله إلى جهة السماء، هذا كله يقال عنه دنيا، كل ما في هذا في هذه الناحية يقال عنه دنيا، خير من كل متاع الدنيا. عن أي شيء يتكلم الرسول؟ عن سنة الصبح. فكيف الصبح في وقتها في جماعة؟ الصبح في وقتها في جماعة كيف يكون الشأن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة